وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله ابن السخير: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، يعني انظر إلى الرد وعمق هذا الرد. هو الرجل هذا المتفهم القاطب يقول لمطرف: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وعن أيوب أيضا قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. يعني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: لا، نتكلم بالقرآن بس، والشيطان بيلبس السنة هو كده على الصراط المستقيم، لا، إعلان على أنه ضال، لأن العظمة من الضلال لا تأتي إلا بالإيه؟ بالتمسك بالقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، ولم يكن كتاب الله فقط، مع أن كتاب الله نفسه حجة، يعني أقام الحجج الكثيرات على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النانقات والمتنمقات والواشمات إلى أخيه؟ قال: نعم. قالت: يعني يا زعيم رسول، أنت الذي تقول أن أنت الذي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. يعني أنت تقول لعن الله النانقات، من أين هذا الكلام؟ أنا قرأت القرآن من جلدة لجلدة، ما رأيت فيه هذه الآية إن الله لعن النمطاط والمتنمطاط إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامطات إلى آخره، والحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثياب، يعني تخيل محرم ولابس ثياب مخيطة ملابسه عادية، فنهى المحرم، يعني إيه زي ما قال له إنك محرم المفروض تلبس إيه؟ إزار ورداء غير مخيطين، فنهى. فقال هذا الرجل: ائتني بآيات من كتاب الله تنزع ثيابي، فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق شريف ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم تحدثنا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، يعني كلام عن الشفاعة، فالرجل بيقول له: يعني يا أبا نجيب، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا معير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في القرآن: وليصوفوا بالبيت العتيق، أوجدتم فيه فصوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا صغار في الإسلام ولا صغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وعن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، أعلم بكتاب الله منك. ويعني فيعني هذا هو الحظر المشترك بين كل من يعتبر على السنة أو يدعي اتباع القرآن فقط، وهو الإغراق في الجهالة، الإغراق في الجهالة. فيعني إذا يعني حاول واحد كل واحد منا أن يجرد نفسه وعقله يحاول ينسى كل ما نعلمه عن السنة، طرد أن تفكير الآن أن تنسى أي شيء متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسى أيضا ما علم من الدين بالضرورة عن طريق السنة، وإنسى يعني كل ما استنبطه الفقهاء باجتهاداتهم وبالأقيسة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة. جرب نفسك وعقلك عن هذا كله ثم انظر هل يستطيع أن يريد عن شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا في الصلاة وعددها وشروطها وأركانها وكذلك الصيام والحج، كل هذه الأشياء من غير السنة كيف كنا نطبق هذا؟ وما أدري يعني الأخ الحقيب يعني بيصلي كم صلاة اليوم عندك خلاص؟ ما أنا سمعت هل هو ولا غيره يقول لي هم صلاتين اثنين، فلا يبعد إنه لأن القرآن ما فيه صلاتين بس، يعني لو بعض الناس قد تفهم من القرآن بعض الآيات اللي هي صلاة الصبح وفي العشاء بس عن كده، أو إما يكون منسوبا إليه أو لبعض الضلال غيره. طيب إذا لم نستطع أن نقيم الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي شيء من أمور الدين إلا عن طريق السنة، طيب هل يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها، أم أنه تركها من عقولنا؟ العقول تتفاوت، يعني لو أن الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح، والأمر بالحج وأدلة الناس بالحج وغير ذلك، طيب كل هذه الأشياء يعني كيف نقيمها بدون السنة؟ وكيف نعرف الأحكام المتعلقة بها؟ هل يعني نستطيع إخراج هذه الأشياء بدون السنة؟ فإذا لم نستطع تطبيق هذه الأشياء بدون السنة، فكيف يعني نتصور أن الله يكلفنا بإقامة الصلاة ثم لا يبين لنا كيف نصلي؟ من عرفت بقى أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة، وكل صلاة بأي هيئة، في سرية وفي جهرية، وأين نقرأ والفاتحة ولا مش الفاتحة، كل هذه الأشياء من الواجبات والسنن والشروط والمستحبات وغير ذلك والمكروهات، هل يمكن أن يكلفنا الله أن نصل إلى ذلك بعقولنا؟ العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأشياء، فهذه لابد أن تأتي عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها. هذا كله يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه، وهو يعلم حق العلم سبحانه وتعالى أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده، إلا يعني ما كلفنا بذلك إلا وقد نصب لها شارحا مبينا ومبينا وأوجد مفسرا موضحا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأييده. وفي هؤلاء يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيهما فيها والسلام وبيان ما يستند في الصلاة وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يستند فيه وقطع السارع وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الصلاة وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباب والعمرة والصدقات وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا ولو أن امرأ قال لا نحفظ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نحفظ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزم إلا ركعة ما بين دروس الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يروها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعرضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال أيضا رحمه رضي الله عنه سيأتي ناس يجادلونكم بكبرات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. أيضا من أدلة حجية السنة أدلة قرآنية تثبت أن السنة وحي تماما كالقرآن الكريم منها قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يقل وما ينطق بالهوى لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به. فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغيب والضلال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وتأملوا كلمة وأنزل يعني أنزل الوحي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت إقرأ ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. طبعا بيانه هذه تعم كل أنواع البيان. البيان أن يظهره بلسانه عليه السلام فيقرأه كما أقرأه جبريل. وكذلك قوله إن علينا بيانه ضمان وتأمين لتدليل الأحكام المجملة في القرآن الكريم. فما في القرآن من أحكام الله سبحانه وتعالى تكفل ببيانها وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك فيعني هذا بلا شك يدل على حجية السنة لأن من الذي بين الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه فنصحت على أوحى المبين والمبين كلاهما حكايهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الآية التي ذكرناها في سورة النجم قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قال في موضع آخر قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأعاد الضمير على المصدر المكتوب من الفعل. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول اللي في مذهبين فيما يعود إليه الضمير إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في مذهب إن هو يعني هذا يعود إلى القرآن الكريم، لكن في مذهب أقوى في التفسير إن هو يعود إلى المصدر المفهوم من الكعب، وما ينطق عن الهوى إن هو يعني إن نطقه إلا وحي يوحى. يعني يقول ثم قال إن هو إلا وحي يوحى، فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الكعب أي ما نطقه إلا وحي يوحى، وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن، فإنه يعم نطقه في القرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج التابعين لذلك بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العقل يقتضي المغايرة، فالحكمة شيء آخر غير الكتاب، كلاهما منزل عند الله. كذلك حديث لأقضين بينكما في كتاب الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك حديث يعلى بن أمية أيضا سوف نذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني في كل التصرفات هو اتباع للوحي، سواء كان في ذلك هذا الخط متشابه بالقرآن أم في السنة، فهو في كل سلوكه متبع للوحي. يعني إذا صلى يعني سنة الظهر كذا وكذا وفعل كذا قال في ركوعه وسجوده ولبس كذا وأكل كذا وقال كذا إذا سافر، هذا كله داخل في الوحي أم ليس في الوحي؟ لأن الله أمره أن يعمل الناس إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فأسلوب حق إن أتبع إلا ما يوحى إليه، لا يصدر عني أي شيء إلا الوحي. فهذا بلا شك دليل على أن السنة في أنواعها وحي من الله تبارك وتعالى غيره. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر تشمل كل ما أنزله الله، ذكر المتلو المتعبد بالعزم والقرآن، والذكر غير المتلو الذي هو السنة النبوية في أنواعها والحديث القدسي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة وحي، لكن وحي في الإيه؟ المعاني والألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال رجل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يشتكي إليه انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال له هذه الأحاديث الموضوعة، فرد عليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاستدل بالآية على أن الذكر يشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن بعض الناس القاصرين يكون كيف تتبع السنة، يعني إذا السنة فيها أشياء كثيرة غير ثابتة مما تنسب الأحداث الضعيفة والموضوعة وكذا وتختلط على الناس، فالجواب أنها لا تختلط إلا على الجهل الذي ليس هذا فنه وليس هذا تخصص، لكن هل تختلط على العلماء الراسخين؟ لا تختلط عليه، فرفق العلماء وجهامية المحدثين لا تختلط عليه، إنما تختلط على من هو قاصد في العلم. أي نعم. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر الذي هو مبين هو السنة، فصح يقول ابن حزم فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. انتهى كلام ابن حزم. وقال ابن القيم في تفسير الآيات التي اقترن فيها الكتاب بالحكمة قال والكتاب والقرآن والحكمة هي السنة في اتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم، ولا ينكره إلا من ليس منهم. وإذا كانت ساعة حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد ببقائها. نعم، هذه الأدلة على أن السنة وحي تماما كالقرآن. قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى آخر الآيات الكريمة. أين الشاهد في هذه الآيات على أن السنة واحدة؟ نعم، الشاهد في كلمة إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كيف؟ اشرح. يعني إذا تأملنا الآية يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. القبلة التي كان عليها إيه؟ استقبال بيت المقدس. هل توجد آية في القرآن الكريم تجعل بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان الأمر في السابق؟ لا توجد آية، واضح. لكن ذلك كان في إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدع الصلاة باستقبال بيت المقدس. النبي كان يسوق إلى تحويل قبلة إلى البيت الحرام، لكنه صلى مدة إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآيات. طيب، والله عز وجل هنا يقول في القرآن: وما جعلنا، يعني ما كان تشريعنا القبلة استقبال بيت المقدس من قبل إلا لحكمة، وهي لنعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلى آخره. فمن الذي جعل؟ الله جعل عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق الإيه؟ السنة. لأننا لم نجد آية في القرآن تأمرنا باستقبال بيت المقدس، وفي نفس الوقت هذه الآية تدل على أن هذا التشريع كان بفعل الله. وما جعلنا القبلة، ما هي الفعل؟ فأعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة للبيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله السبيل إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليها، بل كان ملتزما للتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه. وتدلنا أيضا على أن التزامهم لذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس، لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليست هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بخوف لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن الكريم. من أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معدي الكلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل سبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعصرهم بمثل قراء. أي نعم، فهذا طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحدة. منه أيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن عبيدة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، سنة يعني قحط جد، قيل له سعر لنا يا رسول الله. قال لا يسأل لله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسأل الله من فضله. واضح؟ فهذا يدل على أن ناسا له لم يكن مسلما لنفسه، وإلا بوحي من الله، كان رفض أن يفعل. وقال لا يسأل لله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسأل الله من فضله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. من هذه الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنسلك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. فقال خصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أديرا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجما، واقتديت منه بمئة شاة ووليدا. يعني بدل ما يظلم اتفقنا حاجة بديلة، يعني إيه يدفع يعني مئة شاة ووليدة جارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 130 عام. هل القرآن فيه تغريب عام؟ ليس القرآن تغريب عام، إذن هذا حديث خلف. ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينه وبكتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلد 130 عام وأن على امرأة هذا الرجل مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 130 عام، وارد يا أولي لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فرد علي فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في أن السنة واحد، لأنه حلف أنه يحكم بينه بكتاب الله، وهذه فيها أشياء ليست من القرآن الكريم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يكون من عمر رضي الله عنه، كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى الرسول عن السنة ساعة تزول وحيثات يكون حالا وكيف تكون وهي، فكان يقول لعمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان بالجهرانة سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمق بالخلوق، يعني رب خلقته بالطيب حتى كأن الطيب يقصر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي فأثار عمر بيده إلى يعلى، يعني تعالى إلحق اللي أنت تتمنى من زمان الآن نزل الوحي. فأثار بيده إلى يعلى ابن أمية فجاء فأدخل رأسه في الباقي الخيمة، أدخل رأسه لينظر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط ثم سري عنه، فقال أين السائل آلفا؟ فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سري عنه يدل على أنه وحي إيه؟ جليل تماما كما كان يوحى إليه القرآن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. يعني قصة هذا الموضوع أن عمر رضي الله تعالى عنه ظل يحدث النبي عليه السلام في أمر الحجاب، وكان يتمنى أن يأمر نساءه أن يحتجب حجابا كاملا يغطي جميع البلد. وافقه الوحي ونزلت آية الحجاب. فطمع عمر في أكثر من ذلك، طمع في أن يعني غير رسول الله عليه السلام، طمع في أن يحجب أيضا أسقاطهن، يعني نفس خيالها حتى لو كانت مغطاة كاملة لا تخرج أبدا. فظن أن الوحي ربما يوثق هذه المرة أيضا. فلذلك فهذا هو يعني خلفية هذا الحديث. تكون عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني عظيمة الجسم تفرح النساء جسمها يعني تطولهن إذا وقفت مع النساء تكون أطول منهن لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجا فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. وطبعا لم يرى وجهها كانت مبطاة طويلة بدل مبطاة لكن من هيئتها يظهر أنها سودة. فرد بينه أنا عارف أنك سودة مع حجابك الكامل لكنك سودة. فربما كان يؤمن أن الحجاب يوافقه في حجبهن تماما دافع زوره. قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكبأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. فدخلت يعني سودة سكت بقى فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز وهذا حديث متفق عليه. فإنه قد أذن لكن بعد ما قال فأوحي إليه ثم رفع عنه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه وحي والحديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرتكم به ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه. لا يستطيعن احد منكم رزقه ان جبريل عليه السلام القى في روحي ان احدا منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله ايها الناس واجمروا في الطلب فان استطاع احد منكم رزقه فلا يطلبه من معصيه الله فان الله لا ينال قبله بمعصيته. فهذا حديث رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي واخرجه من حديث جابر وصححه وسقط الشيخين واقره الذهبي. قول هنا ان روح القدس او ان جبريل القى في روعه هذا نوع اخر من واحد نوع الالهام وهذا واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رثار غفر الله لها واسلم سالمها الله أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. واضح؟ رثار غفر الله له وأسلم سألنها الله أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. أين قاله الله؟ هل في القرآن آية؟ لا لكنه الحديث الوحي. وفي حديث آخر من الله تعالى لا من رسوله لعن الله قاطع السدر يعني قاطع شجر السدر وبين أنه ليس من عندي أنا لكن هو من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقع عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما كان يعلمه القرآن. حديث آخر وهو وحي بالفعل وحي إيه بالعمل الفعلي. حديث أمام جبريل عند البيت مرتين فصلى به الظهر حين زالت الشمس والعصر حين كان ظله مثله والمغرب حين أقصر الطائم والعشاء حين غاب السقف والفجر إلى آخر الحديث وفيها صلوة الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه هي وحي بالفعل عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه يعني العرق الذي يتصبب إذا نزل عليه الوحي. وفي رواية المسلم فأفاق يمسح عنه الرحضاء. قال أين السائل؟ قال ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. ففي قول الرسول عليه السلام ألا إني أديت الكتاب ومثله معه يعني مثلية المثلية في كونه وحيا لأن القرآن وحي فالسنة مثله وحي. وأيضا مثله معه مثل القرآن في وجود العمل بما تضمنته السنة. أي نعم. بقي الكلام فيما يتعلق بأقسام السنة مع القرآن الكريم نشير لها إشارة سريعة حتى لا نضطر للتوقف مرة ثانية. السنة علاقتها القرآن هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة موافقة ومؤكدة لما في القرآن الكريم، فيصبح توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضاطرها. مثلا قول الرسول عليه السلام: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا يوافق قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى ان يغفر، كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا. هذا يوافق قوله تعالى: ان الله لا يغفر الجسم كريم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي عليه السلام: بعثت الى الناس كافه، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. قوله عليه السلام: يا ايها الناس انما انا رحمه مهداه، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله: انما البيع عن طراب. وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، يوافق قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طراب منكم. اذا هذا القسم من السنه تتوارد مع القران في نفس الدلاله. القسم الثاني سنه تفصل مجمل القران، وسنه تخصص عموم القران، وسنه تقلد مطلق القران، وسنه توضح مشكل القران. سنه مفصله لمجمل القران مثلا: واقيموا الصلاه، قران مجمل، لكن بينات السنه في قوله: صلوا كما رايتموني اصلي، ولله على الناس حج البيت، مجمل فصله: خذوا عني مناسككم. القسم الثاني من السنه المخصصه لعموم القران مثلا قوله تعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الايه. اذا قمتم للصلاه ظاهرها ايه؟ ان كلما قمتم للصلاه فلا بد ان تفعلوا هذا، لكن جاءت السنه خصوصا هذا العموم، مش في كل القران خاصه. جوازت السنه اكثر من صلاه بوضوء واحد، وجوازت السنه مسح الكفين ومواقيت المسح للمسافر المقيم، هذه اساس السنه. مثلا قوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، هذا النفي عام. خصص عموم هذا النفي ايه؟ قول الرسول عليه السلام: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، والحديث معروف. ثم كلمه الانسان خصه ايضا قول النبي عليه السلام: اما ابوك فلو كان اقر بالتوحيد فقمت وتصدقت عنه لفعل ذلك. فدل على ان الانسان الذي لا ينقطع عمله الانسان المؤمن وليس اي انسان. مثلا قول الله تعالى: يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره، هذا عام خصه قوله عليه الصلاه والسلام: ان معاشر الانبياء لا نورا. وخصه قوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وخصه قوله: لا ميراث لقاتل. مطلق القران قيدته السنه مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، مطلق. لكن قيدته السنه للطهاره، ان الطواف يشترط فيه الطهاره. قوله تبارك وتعالى: من بعد وصيه يوصين بها او دين، هذا المطلق قاعده السنه، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. مشكل القران مثل الظلم في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كلا كلمه الظلم. فبينات السنه بأن الشرك المقصود به الشرك، والآية إن الشرك لظلم عظيم. مثلا الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئل أو سألته عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويصدقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعرفون الحديث عادي وان اكل الخيط قبل الخيط اسود الى اخره. فهذا الاشكال وضحته السنه بقول النبي عليه السلام: انما هو سواد الليل وبياض النهار. اذا هذا هو القسم الثاني في علاقه القران بالسنه. القسم الثالث وهو في غايه الاهميه: ان تكون السنه مستقله باثبات حكم لم ياتي به القران. وهذا هو الغبطه في حلوق اعداء السنه، لانهم على درجات، منهم من ينكر السنه مطلقا، ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنه لكن يقول اتيفد عليك الباب. ودي موجوده كتير في كلام المدرسه العقلانيه التي تسمى زورا بالمدرسه الاصلاحيه، الا انهم هم مبتدون ولكن لا يفهمون. يقولون نحن ناخذ السنه العمليه المتواتره، ناخذ السنه العمليه المتواتره عشان ينفع عليك الطريق. يقول لك خذيت السنه لا وتتمادى، لا بياخذ منك عشان ينفع عليك الطريق انك تقول له طب هنعرف الصلاه ازاي ونعرف الزكاه ازاي والاسئله احنا اللي افترضناها قبل كده. واضح؟ تقول لا نقفل السكه في الاسره، بيقول لك انك ناخذ. وطبعا يعني انا رايت بنفسي يعني من منكرين السنه يعني كيف انهم غارقون في الجهل، غرق في الجهل بطريقه غير عاديه. يعني منهم شخص يعني للاسف الشديد من الاسكندريه وله كتب يعني مؤلمه وموجعه، في كتاب الدين الصواب بالمحاوره بين السؤال والجواب، وكتاب اخر اسماه الاضواء القرانيه لاكتساح الاحاديث الاسرائيليه وتطهير البخاري منها الى غير ذلك من الايه لهذه الاشياء. يعني كان اسلوبه في تكذيب الاحاديث اسلوبا مؤلما جدا، يعني لدرجه انه يعني عشان بس نشوف مستوى هؤلاء الناس في العلم. يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى عطل بعد ذلك زميل زاي نون يزميل زليل، سواء من الزلمه اللي هي يعني ارتفع الشحم زائده او الزليل الداعي الذي ليس من اهل من اصل القبيله ايا كان، لكن المهم هو ده المعروف عند المفسرين. فهذا الشخص فسر قوله تعالى زليل، ولكم ان يعني تتعجبوا، قال زليل يعني ذو نميمه، زليل يعني ذو نميمه، فذو بالزاي هو المسكين يظن ان ذو بمعنى ايه؟ ذو هي الأسماء خمس كتب ازاي يعني انظر الى الجهاله. ومين ودي اغرب ما سمعته في الاستخاره والصرف، يعني يعني هذا يقض مضاجع في دواي في قطره. مين يبقى دي ماخوذه من النميم هكذا. وكان يرفض الرجوع لاي عالم على الاطلاق، اي عالم عالم ترجع له لا في شرح الحديث ولا في تصحيحه ولا في فهم اللغه، هو يعني وكان من العزيز يعني مش عايز اتفضل دقيقه لان القصه طويله حتى لا نكون عليكم اكثر من ذلك، لكن النماذج مؤلمه جدا في طريقته في التكذيب بالايه؟ يعني بالاحاديث. فهم بعضهم وده موجود في كلام محمد عبد كثير للاسف الشديد اللي ايه؟ ان السنه العمليه المتواتره، واذا قبل شيء بعد ذلك فيبقى انه بيتفضل يعني على الكبير بالاحتجاج بالايه؟ بهذه الاحاديث. واضح؟ يعني بعضهم ينكر كل السنه كما ذكرنا، ومنهم من ينكر الاحاديث المتواتره العمليه كما قلت يقطع عليك الطريق انك تقول له طب من اين نعرف الصلاه ومن اين نعرف الزكاه ومن اين نعرف كذا، يقول لك لا من وصلك العمليه المتواتره لا تاخذ بها، مع ذلك لا تاخذ بها. واضح؟ منهم من يقبل السنه التي تشرح القران لكن لا يقبل السنه التي تستقل باثبات حكم غير موجود في القران، ولذلك هذا من اكثر اقسام السنه بالنسبه لقطع القران. واضح؟ فالقسم الثالث من السنه ان تاتي السنه بحكم غير موجود في القران على الاطلاق. فعن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها قالت اتقبل الحائض القران؟ فقالت لها عائشه احريه انت؟ يعني انت من الخوارج؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقبل ولم يامرنا بقضاء الصلاه. وقال عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا ليس في القرآن. الجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها، مثلا حديث المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، بالدية على العاقلة، هذا غير موجود في القرآن. حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هذا في مسلم وهذا ليس في السنة طبعا. وكذلك كل ذي مخلب من الطيب، وكل ذي مخلب من الطيب. حديث القرآن جاء بجلد الزاني غير المحصن، وجابت السنة كما قلنا تغريبا، أو جابت السنة الكفارة على من جامع في نهار رمضان. أين في القرآن المسح على الخفين؟ إنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ينص على أن العين بالعين، ويقول النبي عليه السلام من اطلع في بيت قوم بغير إذنين فقد حل لهم أن يكفؤوا عينه. حديث ابن عمر قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من صعير العبد والحر إلى قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا متفقنا عليه. يقول ابن القيم: ما الأحكام السنة التي ليست في القرآن؟ إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها. فلو كان لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولا بد من وقوع خبره.